على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب احصائيتنا وين كانت يا اخوان؟ انه هذه الروايات كيف نستفيد منها؟ مختار الشيخ الاعظم، لان مختار الشيخ الاعظم ما هو مختار الشيخ الاعظم؟ انه في صورة الشك في المقتضي لا يجري الاستسقاء، في صورة الشك في الرافع في المانع، المانع يري. هي الاستفادة من الرواية الشريفة على فهرس ما ذكوب الأنس بصورة عاجلة، قال تنقذ اليقين الشك أنه إزالة الهيئة الاتصالية، وهذا المعنى متعذر في المقام، إذ لا هيئة اتصالية اليقين. الهيئة الاتصالية إنما تتصور في الأمور المحسوسة، فحينذ يبين نفسر النبض رفع اليقين، لكن يدور الأمر بيفسر برفع اليقين الأمر إلى اقتضاء الثبوت، رفع اليد الشيء وإن لم يكن له اقتضاء الثبوت. الأول أقرب معنى الحقيقي المتعذر، فيتعين المصير إليه بقاعدة كلما تعذرت الحقيقة فيجب المصير إلى أقرب مجازات. إذا يكون مفسر النقض بمن برفع اليد عن المتيقن، لكن الذي إلى اقتضاء الثبوت هذا كما مطلوب. يبقى إشكال، إشكال الأول هو أنه أنت فسرت النقض برفع عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت، يعني خصصت بسبب النقض كلمة الشيء المتيقن، خصصت بمن بكذا، خصصت بخصوص الشيء الذي على تخصيصه بقرينة كلمة النقض. لماذا لا تعكس؟ لأجل أطلاق المتعلق، يعني لا تمكن يقين عن المتيقن، لأرين مطلق المتيقن إن هذا نعمل به، يعني نقول المقصود من عنده مطلق رفع اليد. فأجاب قدس سره عن ذلك بأنه إذا جاءنا فعل متعلق بشيء مثل لا تعب، هذا تعب متعلق عدم، هذا العرف يعال تبرين على تفسير حد الأحياء، يلاق أحد يجعل قرين يصير الضرب بالمعن المولم وغير المولم، الظاهر عرفا أنه ماذا يجعل الضرب قرين على سير ما الأحد على أيه، فإن أوردنا أن تبالي إن يصير قرين على تفسير ماذا يقف بخص ماذا، أو التي عكس تقول ليش ما الصبح عرف ما يقبل ذلك. هذا الإشكال. أما الإشكال الثاني الذي بيناه، قلنا على من على توجيه الشيخ الأنصار بيان الشيخ الأنصار يكون يفسر اليقين بمن بالمتيقن، لأنه قال النقض معناه رفع اليد عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت، شنو المتيقن؟ فيكون اليقين انفسر بالمتيقن، ونخصص المتيقن بما له اقتضاء الثبوت. فكيف تفسر اليقين بالمتيقن؟ وخنزيل اليقين النقض رأسا منسوب إلى من؟ لليقين، كما اختار الشيخ الآخر في الكفاية استختار، والمظفر ماذا في أصول الفقه هو مطلب الكفاية ماذا يذكره. فالمقصود أنه ماذا، ليش تفسر ماذا اليقين بالمتيقن، حتى نقول حينئذ إذا فسرنا بالمتيقن نخصص بخصوص المتيقن الذي إلى اقتضاء الثبوت. يجاوب الشيخ يقول من المحتم أن نفسر كلمة اليقين بمن بالمتيقن، أخذت بمقالتي ببياني أو لم تأخذ، بالتالي نسبة النقض إلى اليقين أمر ماذا غير ممكن، لأن اليقين قد انتقض حتما، يعني الآن أنا لما يطرأ علي الشك يقين ما موجود في قلبي بعد، جاء وما يمكن الإنسان يعيش في وقت واحد في قلبه يقين يشك في آمن واحد، فزال انتقض هو حتما. ومضافا يا أخي اليقين من الصفات النفسية، مو قابل لاختيار الإنسان أي نقضة، هذا من قبيل أنه أظل الفرد واحد، من قبيل أنه ماذا أظل الفرد واحد، مثل أعلم بأنه الآن ماذا نهار، والله انقذ لي هذا العلم، رجع أنزيل هذا العلم من قلب الزيلة، أترجى ما يمكن، لا أترجى يخلينا أتمكن أزيل هذا العلم، ولا يمكنني ماذا؟ أنه إذا ما موجود أأتي به. العلم هو يحصل من دون ماذا؟ الاختيار. النقض وعدم النقض ليس بيد الإنسان في الأمور ماذا؟ النفسية مثل القطع واليقين. نقطتين يعني بينت أنه ليش نسبة النقض إلى نفس اليقين غير ممكنة. نقطتين بينت. النقطة الأولية ماذا؟ أنه هو قد انتقض وانكسر هذا اليقين وزاله. إذن لا لا لا أي بلي بلي بلي هو الإمام شلون قال لا تنقض اليقين؟ شنو؟ فلا بد الإمام هو هذا أحد. فلا بد الإمام يعني هتشي قال على أنه ذاك يقينك. قل على أنه ماذا هتشي؟ يعني بعبارة أخرى بلي الإمام هو هذا أحد. أن الإمام شلون قال لا تنقض وجهود توجيهات أنه ألغى حيثية الزمان وإلى آخره. سندخل ماذا في هذا؟ لكن نقض اليقين بمعناه الحقيقي هنا ما ممكن. أن اليقين ماذا؟ نقض أو لا نقض وما موجود بعد علم هذا. لذلك هذا أحد الأشياء أنه شلون الإمام هيتشي قال توجيهاته وأكل هذا الكلام. الشيخ يوجه دينا بالمتيقن، يفسر اليقين بالمتيقن ويصير من يوجه بهذا التوجيه. لكن بعضهم يوجه ماذا؟ بتوجيهات أخرى ينسب إلى نفس اليقين ويوجه كيفية النقض على أي حال. المقصود أنه النقض منسوب إلى نفس اليقين لأنه انتقض حتما أو لأنه قول من الأمور غير الاختيارية النفسانية غير الاختيارية. إذن اليقين حتما فسد المتيقن. أخذت بمقالتي أو لم تأخذ؟ طبق العبارة. يقول قدس سره توضيحه، توضيح هذا التأمل، أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقل حقلي. شوية أوضح لنقطة أنت لابد. وهذا المعنى الحقيقي متعذر لأن اليقين ليست في ماذا؟ الهيئة الاتصالية. الهيئة الاتصالية مخصوص الأمور الحسية. إذن إذا هذا المعنى الحقيقي متعذر هذا الحجر كل حدث شيخ الأنصاري. والأقرب إليه على تقدير المجازي، يعني الأقرب إلى نقض بمعنى المجازي، على تقدير أن المراد المعنى جل وضع لا يمكن هنا قلنا. الأقرب على تقدير إرادة المعنى المجازي من النقض الأقرب شنو؟ هو رفع اليد عن من؟ هو رفع الأمر الثابت، هو رفع الأمر الثابت. طيب يعني الامر الثابت، الثابت يعني شنو؟ يعني الذي الى اقتضاء الثبوت. هذا مقصوده. هذا يقول لي ثمنين استهنف. هذا مقصوده. حمل الشيخ الانصاري اقول اصبر هنا اصبر يا اخي تشوف التشنه. وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له، يعني لذلك الشيء لان يصبر. هي هاي تصرنا ماذا؟ ذاته وذاته اول قصد من الامر الثابت، يعني الذي الى اقتضاء الثبوت. هذا يقول لا، معنى المجال الثاني رفع اليد عن الشيء ولو ما الى اقتضاء الثبوت بعد ان كان اخذ به اولا، الان يرفع ايده عنه سواء الى اقتضاء الثبوت او ما الى. فالمعاني قد صارت. معنى الحقيقي هو الاول متعذر. معنى المجازي رقم ايش قد صار؟ معنى رقم ايش قد؟ وهذا بعدين الشيخ بهالترقيمات ترى يمشي اثنين. والثالث ماذا الذي معنى مجازي ثاني؟ ثلاثه يصير. فاذا قلنا المعنى الثالث يعني المقصود شنو؟ معنى المجازي الثاني. التفت. فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده. على المعنى الثالث ايش يصير المعنى؟ بعد وجوده ترفع ايدك عنه اذا الى اقتضاء ثبوت او ما الى. اذا عرفت هذا فنقول المعاني قد صارت ثلاثه. فنقول ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض الاول حسه بحسه ذاك انه متعذر بعد لا تجيب انه ياكل يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب، يعني ومطلق ترتيب ترك ترتيب الأثر. أي ترتيب الأثر عطف على من؟ على العمل. يعني مطلق ترك العمل ومطلق ترك ترتيب الأثر الذي هو اليوم معنى يصير. قصد من المطلق يعني شنو؟ قصد من مطلق ترك العمل يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن للشيء اقتضاء الثبوت، وهو المعنى الثالث. إذا فسرنا النقض بهذا التفسير يبقى المنقوض. المنقوض من هو المنقوض؟ المتيقن. عاما لكل متيقن، لكل يقين أو لكل متيقن. يعني اليقين متيقن هنا قلنا نفس مقصود من عدم هنا اليقين والمتيقن نفس الشيء بعد، يعني المعنى الثالث المقصود. مقصود ماذا يصير؟ هو المعنى الثالث زي. إما هذا المقصود، وبناء على هذا حينئذ الرواية مدل على ما نحن نختاره، بل تدل على حجية الاستصحاب مطلقا. وبين أن يراد من النقض ظاهره، ظاهره يا ياهو ظاهره، يقول المعنى المجازي، المعنى رقم 2 يعني المجازي الأول، وهو المعنى الثاني. ليش هذا ظاهره؟ من أجه الظهور؟ وظاهره الأول شعاد المعنى المجازي، من أجه ظاهره؟ قلنا لأجل أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر والأقرب، هو يصير ماذا؟ الظاهر بالدرجة الثانية بعد، بعد المعنى الحقيقي. وبناء على هذا يختص متعلقه، يعني متعلق النقض بمن؟ بما من شأنه الاستمرار، الذي إلى قابلية إلى شأنية إلى اقتضاء الاستمرار، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. يعني راح يختص الاصحاب بالموارد الذي يوجد في هذا المعنى، يوجد في هذا المعنى يعني شنو؟ الذي شأنها ماذا الاستمرار، يعني موارد الأحراث المختصي. فأنت يا معنى تأخذ الثالث الأخير والثاني الأول قلنا ما يمكن. يقول ولا يخفى رجحان هذا، يعني الثاني الذي هو المعنى المجازي الأول، على من؟ على الأول، على الأول من الأول؟ لا ثالث، يعني شريت سماه الأول الآن ذكره هو بالأرض، ذكره بالترتيب الذكري، ذكره ماذا أولا؟ شوف العبارة شلون. إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل، مطلق ترك ترتيب الأثر، وهو المعنى الثالث. هذا أول ذكر الرسالة. ثم قال وبين أن يراد، وهو المعنى الثاني. صحيح بعد قاعد يقول الشيخ إذا عرفتها بلي لا يخفى رجحان هذا، يعني الثاني على الأول، الأول هو الذي الثالث. يعني ليش؟ قد واحد يقول شيخنا ليش تجعل النقض قرينة على تفسير المتيقن بخصوص ما له اقتضاء البقاء؟ ليش ما تعكس؟ ليش ما تعكس؟ تقول بما أن المتيقن عام فالمطلق أفسر بينا بمطلق رفع اليد، يعني أفسر بالمعنى الأخير الثالث. يجاوب يقول لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، مو بالعكس. عمومية المتعلق ما تصير سبب علما إلى تفسير الخاص بالعام بمعنى عام، لأن الفعل الخاص مثل من فعل كما في قول القائل لا تضرب أحدا، الضرب فعل من أفعال الخاصة يجيب بمعنى الإيلام والإحمرار، فإن الضرب يصير قرينة على اختصاص العام وهو الأحد بمن؟ بالأحياء. العكس باطل، ولا يكون عمومه للأموات، عمومه عموم من؟ الأحد المتعلق قرين على إرادة مطلق الضرب عليه، يعني على الأحد كسائر الجمادات، يعني إرادة مطلق الضرب وإن لم يكن مولما يوجب الإحمرار يوجب الإيذاء كما يحصل في الجمادات أيضا الضرب بهذا المعنى. ففي الحقيقة يجعلون الضرب قرين على تفسير أحد، على تخصيص أحد بالأحياء. في موردنا هم ما فيش نقول، نقول كلمة الناقض ظاهرها ماذا بعد تعذر المعنى الحقيقي؟ رفع اليد عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت والاستمرار. هذا النقض ما دام ظاهر في هذا المعنى يصير قرينة على تخصيص أحد، قرينة على تخصيص المتيقن، يعني اليقين بخصوص المتيقن ياهو، يجي من شأنية الاستمرار. أما ما نتمكن أن نعكس، نجعل عموم المتيقن لكل متيقن قرينة على تفسير النقض بالمعنى العام، يعني بمطلق رفع اليد عن الشيء. ثم لا يتوهم الاحتياج، هذا الذي بينت ماذا اشكال ثاني. تبعوا ياي كل الزين، شنو الذي بينت انا ثانيا؟ قلت على انه قد يقال هذا بيانك يا شيخ الانصاري موقوف على تفسير اليقين بالمتيقن، ونحن لا نسلم كما قلنا الاخذ ما يسلم. فشي جاوب يقول ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ، يعني حين شنو؟ تخصيص المتعلق بما من شأنه الاستمرار، يعني معناه المتعلق يكون مفسر دينا بالمتيقن مو باليقين، متعلق النقل المزرب المتيقن. لأن المتيقن مرة إلى شأنية الاستمرار مرة ما إلى قل يقين لا يرضى بذلك. ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، يعني بأن يراد من اليقين المتيقن. ليش لا يتوهم هذا؟ يقول لأن التصرف لازم على كل حال. إن هذا تصرف نفر الشيء حتمي 100%. كلمة اليقين ما نقدر نبقيها على اليقين. أنا بينت ترى نكتتين بأثناء الشرح بعد ما أكرر، أو هو ما بالأثناء يقول فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير. فإن النقض الاختياري، النقض الاختياري شنو يا أخي؟ كل شيء ينهى عنه لابد أن يكون ذلك الشيء اختياري دائما. هذا السهم كل شيء نهي عنه، فالنقض ما نهي عنه لابد يكون اختياري. فهذا النقض الذي هو اختياري فرض الإمام بيد المكلف بقرينة شنو؟ من قال اختياري فرض الإمام؟ بقرينة النهي. ما يمكن يتعلق بنفس اليقين، لأن اليقين ما يمكن أن أنقض باختياري. ليش؟ إما لأنه من الصفات النفسية، هاي بينت أنا، الذي مو بيد الإنسان، وإما لأجل أنه قد انتقض وزاله، فلا يمكن حينئذ ماذا بعدما زال أنقض أو ما أنقض. هذا بعد مو باختياري، شيء بينته، كل شيء ما مبينه الشيخ، بس شنو ملمح بالتالي. فإن النقض الاختياري، من قال النقض هذا الذي نهى عنه الإمام اختياري؟ يقول القابل لورود النهي عنه. إذا كان النقض غير اختياري ومقابل لأن ينهى عنه الإمام، هذا النقض الاختياري ما يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير. على كل تقدير عن شنو؟ سواء فسرنا الرواية وأخذت ببياناتنا أو لم تأخذ ببياناتنا. بل المراد شنو؟ المراد من اليقين لما قال الإمام لا تنقض اليقين، شنو المراد من اليقين؟ لا تنقض اليقين يعني شنو؟ يقول أحد أمرين، يا لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، يا لا تنقض اليقين يعني لا تنقض أحكام اليقين. أقول هاي شنو معناها العبارة؟ شو عارفة شيء جديد أنا بأثناء الشرح ما أذكرته. لا تنقض اليقين يوم نقول مقصود معدة المتيقن، لو المقصود معدة أحكام اليقين ما فهمنا شنو. لا كلش بسيط ما بيشي، لأن يا أخي اليقين مرة بحكم يصير مرة بموضوع. لا كلش بسيط ما بيشي، شرح ما يحتاج له. بحكم مثل من أتيقن بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيب حضور أتيقن. فالإمام شي يقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض شنو؟ ما تيقنت بي. الذي تيقنت بي شنو هو؟ الوجوب. يعني لا ترفع ايدك عن الوجوب، يعني بو يصلي الآن مو ما تمسك له وترفع ايدك عن الوجوب. هذا إذا كان اليقين يقين بالحكم. وأما إذا كان اليقين يقين بالموضوع، يقين بالموضوع يعني شنو يقين بالموضوع؟ مثل كنت متيقن دائما بالكرية بالطهارة بالعدالة، عدالة زين. فالإمام لما يقول لي لتنقض اليقين يعني شنو؟ يعني لتنقض أحكام يقينك بالعدالة. أنت لما تيقنت بالعدالة يا حكم شو تترتبه؟ كل يوم شنو تروح تصلي وراء جماعة؟ هي اليوم همات ماذا أصلي وراء جماعة؟ هذا المقصود. إذا كان اليقين بموضوع مثل العدالة، هنا بعد ما نقدر نفسر اليقين بالمتيقن. وبعد ما إلى معنى أقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض العدالة، لا، فلا بد نفسر ديما. إذا كان اليقين متعلق بالموضوع لا بد نقول المقصود لا تنقض اليقين يعني لا تنقض أحكام اليقين. يعني انا لما اتيقنت بالعداله الاحكام اللي بيجي ترتبها ما هي؟ من قبول شهادته، من الائتمام خلفه، من حرمه غيبته، بعد ما ادري شنو الى اخره، اطبق اخباراته. الان هاي الاحكام مات ما بطبقها. فاذا اذا كان اليقين متعلق بالحكم لابد لتنقض اليقين، بمعنى ماذا؟ لتنقض المتيقن. بعد ما نفسر باحكام اليقين هذا ما إلى معنى، هو لأن نفس الحكم هو قابل أن أخذ معنى أرفع الإيد عن نفس اليقين. وإذا فرض على أنه اليقين كان بالموضوع فلتنقض اليقين يعني شنو؟ لتنقض اليقين بالعدالة، بمعنى ماذا؟ مو لتنقض العدالة وما إلى معنى، عدالة يبيد فلان أنقضها أنا شلون عد فلان أنا شلون أنقضها. فلا بد أن نقول لا تنقض العدالة يعني أحكام يقينك بالعدالة أحكام اليقين طبقها الآن. هذا المقصود. فالمقصود أن لا تنقض اليقين إما لا تنقض المتيقن أو لا تنقض أحكام اليقين. بس أستدرك قائلة أستدرك قائلة أحكام اليقين يا أخي على قسمي أكو قسم تدور مدار نفس صفة اليقين بحيث متى ما زالت زالت. مثل من؟ مثل أنا نذرت ما دمت متيقنا بحياة ولدي أتصدق على الفقير. بس وجوب التصدق على مرة نفسه على يصفه اليقين بما هو يقين. هنا إذا زال اليقين بعد حينئذ وجوب التصدق يزول بلا إشكال. وما إلى معنى حينئذ يقال الصدق شيخنا الصدق ما يخالف اليوم أنت أمساك متصدق. ما إلى معنى الصدق لأن أنا مرتب الأجر علامة على نفس صفة اليقين. صفة اليقين هذا اليوم ما موجودة. هذا الذي يعبر عنه باليقين ماذا؟ الموضوعي. ومر اليقين يصير يقين ماذا؟ طريقي. مثل إذا تيقنت بيمن بعدالة زيد لما أتيقن أروح أن أصلي خلفه أقبل شهادته فأحرم غيبة وغير ذلك. الحقيقة هذه الأحكام هي أحكام علما للواقع لأن اليقين قاعد يصير يقين طريقي. غاية ما هناك اليقين صار دوره دور الطريق لإحراز أن هذا عادل. فهذه الأحكام أحكام هي في الحقيقة علما لا لليقين بما هو يقين بل هي أحكام علما للمتيقن نجزها اليقين. شيخ الأنصاري يقول الإمام لما يقول لا تنقض اليقين قلنا المقصود يو لا تنقض اليقين يعني المتيقن يو أحكام اليقين. يقول المقصود من أحكام اليقين أحكام من هذا القبيل يعني الأحكام المتيقن أحكام الواقع الذي ثبتت بسبب اليقين. هذه يمكن أبقيها الآن بالإطلاق. لا أحكام نفس صفة اليقين يعني إذا أنت كنت متيقن بحياة ولدك وناذر ما دمت متيقنا أتصدق على الفقير في كل يوم بتومان ما دمت متيقنا اليوم إذا أنا شكيت ابني حي أم لا يعني الرواية تشملني وتقول له لا تنقض اليقين يعني أحكام اليقين طبق كلا ثم كلا كلا ثم كلا. هنا إذا زالت صفة اليقين حتما يزول هذا الحكم لأن أنا هاليوم لما زالت الشك لما حصل إذا إجا واحد سألني أقول له أنا أقطع بأنه تصدق اليوم ليس بواجب عليه أقطع 100%. يقول شيخ نسلون معتشات في حياة الولد أقول له لأنه أنا نذرت أصدق إذا قاطع شنكوه اليوم مقاطع فعتمان اليوم وجبت تصدق ماكس فإذا أصحاب ما إلى معنى في مثل هذا اللي بالحكم ثابت لصفة اليقين بما هي صفة اليقين. فلا بد الإمام لما يقول لا تنقض اليقين يعني المتيقن أو أحكام اليقين مقصودة من أحكام اليقين يا أحكام أحكام المتيقن مو أحكام اليقين بما هو يقين. وإلا إذا أحكام أكل اليقين بما هو يقين موضوعي هاي قطعا ومية بالمية تزول الصحاب ما يجري بعد حين أبين. حتى الإمام يقول يبقي الصحاب يجري صوت الشيخ طبق رسالة شيء جانب كرسي المراد نقض ما على يقين منه ما كان يقين منه ويعبرون عنه ما يعبرون عنه ماذا متيقع ما كان على يقين منه يعني هو ماذا المتيقع. هذا إذا كان المتيقن شنو حكم شرعي قلنا مثل وجود صلاة الجمعة وهو الطهارة السابقة مثلا أحكام الشرعية دول أو أحكام اليقين يعني أو المراد ماذا من لا تنقض اليقين يعني لا تنقض أحكام اليقين. قلنا هذا وين التعبير لا تنقض أحكام اليقين إذا كان اليقين متعلق بمن بالعدالة بالموضوعات يعني بعبارة أخرى. بس الشيخ يقول لما نقول المراد لا تنقض أحكام اليقين يا أحكام مو الأحكام الثابتة لنفس اليقين إذا انذرئ اليقين الموضوعي هاي حتما الزول 100% بزوال اليقين ما احتمال ترفع. والمراد بأحكام اليقين ليس نفس وصفي اليقين إذ لو فرضنا حكما العفو ليس احكام وصف اليقين عباره ايش العباره والمراد باحكام اليقين ليس احكام نفس وصف اليقين. لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين كان يقين يقين موضوعي مأخوذ ارتفع بالشك 100% صفحة يمكن إجراءه. مثلا كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد قال أنا بالفعل ما دام متيقن بحياة زيد أصدق كل يوم بتهومان فإذا هاليوم حصل شك الصفحة بعد ما يمكن يجرى حتى الإمام يقول لي لا تنقض أحكام اليقين. ليش؟ انا عندي يقين بانه زال الوجوب اليوم عني لان وجوب ما دمت انا عالم اليوم ما عندي علم فحتما ما اكو وجوب التصدق عليه. بل المراد من احكام اليقين يا احكام بل المراد احكام المتيقن مو احكام نفس اليقين المثبت له من جهة اليقين. فالمراد احكام المتيقن احكام العدالة يعني بس الذي ثبتت بسبب يقيني يعني لما نتيقنت بالعدالة ثبت حرمة الغيبة ثبت وجوب قبول شهادته وغير ذلك ثبتت بسبب اليقين. بس دور هذا اليقين شو دور الطريق يعني هاي الأحكام أحكام لنفس العدالة الواقعية مو دور الموضوع. وهذه بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له بما أن يتيقنت من جهة اليقين لكن اليقين دور دور شنو ماذا قلت الطريق هذا التفتوا له وبهذا يصير فرق بين هذا وبين ناس أنا. قد واحد يقول شيخنا راح يصير المعنى على رأيك لا تنقض اليقين راح يصير معنى شنو قول قول أنت تقول إيش راح يصير معنى لا تنقض المتيقن هذا وين هذا وين قلنا إذا كان اليقين وين بالحكم هذا ما لنا شغل به. الثاني تقديره شلون يصير الثاني اذا كان يقين بالموضوع التقدير شلون يصير لا تنقض احكام وكافي كافي كافي كافي كافي كافي هي الاحكام الها شنو فعنية البقاء والاستمرار حتى النقض يتعلق بها وانت قلت بقرينة النقض انا افسر متعلق النقض بمن أفسره بما له الشأنية شنو الأحكام إلى يقول بالي كل حكم شرع الله إلى شأنية الاستمرار إلى الأبد ما لم يرفع الشارع المقدس فبالي يقول صحيح هذا. لذلك يقول وهذه الأحكام كنفس المتيقن وان المتيقن بعض مرات إلى شأنية البقاء هذا من أحكام هتشي يعني شنو كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع مثل الأحكام مثل وجوب الصلاة ما يرتفع إلا الله يكون ينسخه هو يمثل مثال فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أي حكم مشرع أمر مستمر هذا جواز الدخول في الصلاة بالطهارة إلى أن يحدث ناقضها وإلا هو على قابلية الاستمرار. وكيف كان مولانا خطة ولنشو علية خطية فالمراد إما نقض المتيقن هذا إذا كان شنو المتيقن شنو حكم شرعي طبيعي لا تنقض المتيقن يعني لا تنقض الحكم الشرعي يعني شنو لا ترفع اليد عن من عن آثاره والمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضى المقتضى ذاك المتيقن مثل الوجوب مقتضى أن تصلي صلاة الجمعة في هذه الأيام الآن ما ترفع اليد عن مقتضى يعني ارقفل وانتهي. فإما المراد هذا وإما المراد ماذا وإما المراد ماذا وإما نقض أحكام اليقين. بس أحكام اليقين يعني شنو اليقين احنا قلنا بمعنى المتيقن يعني أحكام المتيقن لكن اللي ثبتت بسبب اليقين الطريقي هو. لذلك يقول الشيخ وإما نقض أحكام اليقين بس أحكام اليقين بمعنى المتيقن أي ثابتة للمتيقن ليش تسميها أحكام اليقين بمعنى احكام للمتيقن ويقول ثابتت بسبب ماذا اليقين الطريقي بل الثابت المتيقن من جهة اليقين به. المراد من لا تنقض اليقين يعني احكام المتيقن يعني شنو لا تنقض احكام المتيقن لا تنقض احكام المتيقن يعني شنو والمراد حينئذ رفع اليد عنها يعني لا ترفع ايدك عن احكام المتيقن. أحكام المتيقن شنو الشامل؟ أولا ما يجوز غيبته الآن ما يجوز غيبته مو تقوم تستغيبه كنت تصلي وراء الآن ما تصلي وراء بس تضبط الصلاة وراء نقطة. انتهى يا أخي. إذن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بنى على أن المراد ماذا من لا تنقض اليقين بالبيان الذي ذكرناه، أن المراد ماذا بالتالي يا معنى من تلك المعاني الثلاثة الذي بيناها. الثاني هيك بعد، لأن النقض بالمعنى الثاني أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، ويكون قرينة على تخصيص المتعلق يعني المتيقن بخصوص ما من المتيقن الذي إلى من شأنية الاستمرار. انتهى. الآن شي يقول؟ يقول ورربما يقال بأن المستفاد من بعض الروايات المعنى الثالث. المعنى الثالث يعني شنو هو؟ يعني أن المراد رفع اليد عن الشيء ولو لم يكن لذلك الشيء اقتضاء البقاء. أذكر لك روايات التي يستفاد منها. الرواية الأولية هذه قول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقض أو بل انقض الشك باليقين. شوف انقض الشك شك الشك. الإمام نسب النقض علما إلى الشك، والشك ماذا؟ ما إله أمر متزلزل، خب ما إله ماذا قابلية الثبوت، أمر متزلزل ما إله اقتضاء الثبات والاستمرار. مع ذلك نسب الإمام إليه ماذا؟ النقض. فيتبين الإمام لما ينسب النقض مرة إلى اليقين مرة إلى الشك ليس مقصود ماذا حينما ينسبه إلى اليقين المعنى الثاني، وإلا تشفان يقول بل انقض الشك، معنو انقض الشك ما يمكن نحمله على المعنى الثاني يعني رفع اليد عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت، لأن الشك ليس له اقتضاء الثبوت. بعدين الشيخ إن شاء الله يجي يجاوب يقول ليش الشك ما إلى اقتضاء الثبوت، كل من يشك هو هذا شك إلى اقتضاء أن يبقى ليش وقت إلى يوم القيامة، ما لم يأتي ماذا مانع يرفع ماذا هذا الشيخ، ليش ما الاقتضاء الثبوت؟ لا الاقتضاء الثبوت. على اي حال ويمكن ان يستفاد من بعض الامارات القرائن المذكورة في الروايات طبيعي امارات بمعنى القرائن. شو استفاد؟ ارادة المعنى الثالث مثل قوله عليه السلام بل ينقض الشك باليقين، او تقريب الاستفادة بين تلك اياها. وقول عليه السلام شوف هاي القرينة الثانية بالله ولا يعتد بالشك، قريب الاستفادة بين تلك اياها. وقول عليه السلام شوف هاي القرينة الثانية بالله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هاي شلون تأيد المعنى الثالث؟ انت بعد قول واضح هذا. هاي الفقرة تقول الإمام سلام الله عليه يقول شكك دائما التبوية ورا اليقين شكك ماذا أبدا لتعتني له في حال ماشي ولا أبدا لتعتني له بعد، يعني إذا أبدا لتعتني يعني بعد سواء كان المتيقن إلى اقتضاء الثبات أو ما إلى أصلا الشك لتعتني له في حال من الحالات. وقول عليه السلام في رواية الأربعمائة إذ من كان على يقين فشك أطفرنا ما أدري هنا ما أكو طفرة هنا أكو إيه. وقول عليه السلام اليقين لا يدخله الذي ما عنده خلي خليه وقول عليه السلام اليقين لا يدخله الشك قم للرؤية وفر للرؤية. إذا تتذكرون فيما سبق الجنة تفريع قم للرؤية وفر للرؤية إعلاما تفريع إعلاما إذا تتذكرون على اليقين لا يدخل الشك يدل على أن مقصود الإمام ماذا والموجود إيه هاتشي. لا هاي في مقام الجواب لا لا لا فالمقصود ماذا نشوف بعد فالمقصود ماذا هذا مثل ما هي اليوم درسني يكون اول يذكر الاشكال بعدين يذكر ماذا الجواب هذا الجواب ذاك هذا الذي يأتي الجواب نشوف لعله كما تقول انت اقرأ بعدين عبارة ونشوف على اي حال تقريب شلون هاي يصير مؤيد بالله شفته جيدا. الامام لما انفرعتم للرؤية وافطر للرؤية على قول اليقين لا يدخل الشك قلنا شيد. اما المقصود من اليقين لا يدخل الشك يعني يريد يقول لماذا اجري الاستصحاب، يعني يقينك السابق سر عليه ولا تنقضه. شو يريد يقول لك؟ ولا شلون فرعتم للرؤية وافطر للرؤية؟ طيب هذا قلنا فيما سبق. وحينئذ الزيادة اللي أريد أقولها هذا، ومن المعلوم الاستصحاب الذي يجري هنا يا استصحاب، استصحاب في أول الشهر يا استصحاب يجري بقاء شهر شوال، بقاء شهر لا شهر شعبان إيه، وفي الأخير بقاء شهر شنو رمضان. حينئذ أقول وجه المؤيد هذا، ومن المعلوم الشعبانية ليس لها اقتضاء الاستمرار. الشعبانية ليش قد يتم قضاء 30 يوم أكثر بعد ما لها اقتضاء البقاء، كل سنة يكون في الشعبان، وهكذا الرمضانية تدام يكون في الصائمين. إذا على هذا الأساس الشعبانية والرمضانية ما لها اقتضاء البقاء. فالإمام شنو فرع قم للرؤية وافطر للرؤية على الاستصحاب يا استصحاب، الشوالي الرمضانية والشعبانية، مع أن الرمضانية والشعبانية ليس لها اقتضاء البقاء، فيدل على أن الاستصحاب يجري حتى في موارد شك في المقتضي. الشيخ الأنصاري إن شاء الله بعدين يجي، من باب سهولة الجواب أقوله من الآن، إن شاء الله يجي يقول فأتلاش تقول فرع على استصحاب الرمضانية والشعبانية. أكو ثاني لعل مقصود الإمام، وهو شنو استصحاب الاشتغال والبراءة، هذا أحسن نقول. يعني في أول الشهر يا استصحاب يجري البراءة، لأنه أنا في شهر شعبان خوش أصوم عليه مو واجب، ألا أنا شوف صار واجبي ولا استصحب البراءة، والبراءة إلها قابلية البقاء إلى أبد الآباد مولانا على التعبير الشيخ رضوان الله عليه. فالمقصود إلى اقتضاء البراءة إذا ثبتت إلها اقتضاء أن يقع إلا أن يرفع رأسه. وفي أخير الشهر ماذا استصحاب الاشتغال، استصحاب الاشتغال ما إلى إذا حدث الاشتغال إلى اقتضاء أن يبقى إلى الأبد. فإنت منو قال لك الإمام فرع قم للرؤية واستصحب على استصحاب الشعبانية والرمضانية حتى تقول الشعبانية والرمضانية ما له اقتضاء البقاء، لعله فرع على استصحاب براءة واستصحاب الاشتغال والاشتغال إن شاء حلوة لأنصافا وتطلع حلو على حال وقول على اليقين لا يشك في الرؤية، فإن موده تقريب الاستشهاد استصحاب بقاء أرضان الشك فيه ليس شك كما ترى صحيح شك الرافع كما لا يقطع، وإنما شك في المقتضي، لأن الرمضانية والشعبانية ليس لها اقتضاء البقاء إلى الأبد. وبعد هنا صار تقديم وتأخير. وبعد المؤيد الآخر وقول عليه السلام في رواية 400 من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. هنا وجه الاستشهاد شلون يصير؟ فليمضي على يقينه، فليمضي، فليمضي عام من كان على يقين فشك فليمضي، فليمضي. وهي بعد شاملة لموارد الشك في الرافع مع وجود المقتضي، ولموارد ماذا الشك في المقتضي. يا أخي التفت إلى تقريب الاستشهاد وقول عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين. وجه الاستشهاد شلون وجه المؤيدية اتهمت بعد من خلال ما سبق، نقول هنا الإمام عبر فابني ما قال فلا تنقض، فابني لون في الرواية السابقة ما قال فلا تنقض قال فليمضي، وكلمة فليمضي عامة تشمل حتى موارد الشك في المقتضي. كذلك قوله إذا شككت فابني على اليقين كلمة فابني مطلقة تشمل حتى موارد الشك في المقتضي. على أي حال مولانا خاف طول تعليق، فإن المستفاد من هذه الروايات أمثالها ما هو المستفاد؟ ما هو المستفاد؟ أن المراد بعدم النقض شنو المراد؟ شنو المراد من هاي الروايات اللي ذكرت أن الإمام لما ذكر لا تنقض في تلك الروايات العامة بقرينة الروايات، المراد من لا تنقض هناك ماذا؟ بقرينة هذه يعني مطلق رفع اليد عن الشيء سواء الاقتضاء الثبوت أو معنى بقرينة الرواية. فإن المتى من هذه الروايات وأمثال أن المراد بعدم النقض يعني المذكور عدم النقض وين في تلك الروايات على زرارة الأولى زرارة الثانية زرارة الثالثة وغير ذلك. عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، هذا هو المراد. يعني احتمال الخلاف ماذا لا تعتني له. هذا ولكن الانصاف، هذا ولكن الانصاف ممتعكم وبعدكم نظير قوله إيه؟ بلي نظير بني هيك يصير. فإن المستفاد من هذه وأمثالها أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق. أنا احتمال لا تدير لبال، أي احتمال حدث لا تدير لبال. نظير قوله إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، شلون هذا يدل؟ أنه في وقت ما خرجت من الأول ودخلت في محل الثاني شكوكك بعد ماذا؟ الراجع للأول سد بابها، مو هيك المقصود يا ولا؟ لا تعتني له، أنا ما تجيني تقول الإمام، تبعد تجي. بشرط أن يكون المتيقن إلى اقتضاء البقاء. إذا ما هاي شنو الحجي؟ هاي رواية تقول عدم ماذا؟ دائما إذا يقين سابق أكو ثم عدد شك الشكوك من اعتني لها. إذا بعد سواء كان ذلك المتيقن إلى اقتضاء البقاء أو معارض عم يأثر. هذا ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح. فهاي العبارة الذي الآن مذكورة هاي متأخرة موطنها ليس هنا. هذا ولكن الانصاف هاي اللي قلت هاي العبارة في النسخ ماذا الذي هاي مثل نسختي لازم بداية النسخة الصغيرة هاي مناسب أن تتقدم هاي العبارة زين. هذا ولكن الانصاف أن شيئا الشيخ يريد يقول هذه القرائن الانصاف يقتضي كلها بل هي مولانا ما بيها دلالة ولا وحدة. أما الأولية الأولية شنو أخو جاوبتك عنها بعد ليش أجاوب مرة ثانية شنو الأولية؟ أن الإمام في بعض الروايات قال ولكن بل انقض الشك باليقين. جواب أخو واضح بينت أنا فيما سبق جبت الشك من قال على أنه ليس له اقتضاء البقاء؟ كل إنسان حدث له شك هذا الشك إلى قابلية أن يبقى إلى يوم القيامة ما لم يأتي مزيل يزيل. إذا تتبقى إنسان على الوساوس والشكوك شكوكه لش وقت تبقى للأبد خوصفها. لذلك العدل يكون توقف قدامه تعالجه يا أخي. بلي هذا ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره. ظاهر النقض احنا قلنا شنو هو؟ احنا عدنا هو ذاك ما أدري قلناه ثاني هو ما أدري المعنى الثاني يعني رفع اليد عن الامر الثابت الذي الى اقتضاء الثبوت. ايش بعد فسرنا هاي القرائن لا تصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره. ادي وحده لان قوله بل ينقض الشك باليقين قلنا معناه هنا الرفع الشك الى اقتضاء البقاء. فالامام يريد يقول له ماذا؟ ما دام الى اقتضاء البقاء لا ترفع ناظر الى الشك في الرافع هنا الامام ايضا. فما احنا نقول بل المراد الشك ماذا معناه؟ رفع الشك. شلون برقية؟ شلون برقية؟ هم مختصرة هم غامضة. ليش هالشي؟ والإمام الشيخ الأنصاري كان منازل يقول لأن الشك له اقتضاء البقاء. مثل ما لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع. فالمراد معناه شنو هنا؟ رفع الشك. مو رفع الشك الرفع وش وقت يقولون؟ إذا كان الشك له اقتضاء البقاء بعدين شو يقولون؟ الرفع. فهو ماذا إيه؟ عبارة العدم مفهوم واضح بقرينة قوله بعدين لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع. فأنا كان قصدي مقصودي إيش كان يقول الشيخ مناسب يقول على أنه ماذا هذا لا يصلح قرينة لأن الشك له اقتضاء البقاء لا يرتفع إلا برافعين. فإذا المراد ماذا هنا؟ رفع الشك بعد ثبوت المقتضي له. زين نصب واضح وأما قوله من كان على يقين فشك، هاي اللي ذكرناه اليوم بما الرواية، ما أدري منه الرواية شنو قلوا يا رواية الأربعمائة، مو هالشي ولا رواية الأربعمائة، مو هنا قاعد نذكرها شوي ولا هم خاف متقدم ومتأخر هنا إيه، لا هي هي هي إحنا من هو مناسب على الترتيب ذيك النص القديمة يكون الآن يذكر ياهو جواب على رواية مال شهر رمضان شعبانية والكذا، لأن ذيك كانت بهاي النسخة الطويلة ماذا نتقدم على أي حال، مو مهم لذلك يدخل أشوفه على أي حال. المقصود التفت يا أخي، وأما رواية الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمضي إلى آخره، جوابها أولا ما أدري ثانيا ما أدري ثالثا، أولا أما أولا نقول لك أصفه يمدل على الصصحة فيما سبق إذا تذكرون قلنا هاي ناظرة علما إلى قاعدة اليقين الشك الساري، إذا تذكرون هل تستفهرنا منها ولا أخذها مثلها أخذها صفتها منها هاي أخذها، إذا شككت فابني على اليقين الموثق يعني. أما إحنا قلنا لعله المقصود من عدها قاعدة اليقين، فأولا يريد أنه هاي أجنبية بالكلية عن المورد، إنه تفجيبها هاي الجواب الأول فلا طبقه. لذلك يقول وأما قوله من كان على يقين فشك فقد عرفت أنه كقوله، شوف اثنيناتي قد مرة، إذا شك ثوني على اليقين غير ظاهر في الاستصحاب، هاي الجواب الأول. الجواب الثاني يا أخي أنه افرض هاي الدل على الاستصحاب ما نادر قاعدة الشك الثاني، لكن مع ذلك الدل على ما احنا نقول شلون يقول لي عن تعليلها، انظر له من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، ليش؟ فإن اليقين، انظر للتعليل، انظر للتعليل، فإن التعليل هكذا قال. في بعض الروايات ماذا قيل في التعليل؟ فإن اليقين لا يدفع، وفي بعض الروايات لا ينقض. هذه الروايات اللي قالت فإن اليقين لا ينقض بقرينة التعليل يكون نفسر ماذا؟ التعليل لأنه قال فإن اليقين لا ينقض، ينقض هذا يصير قرينة على تفسير ماذا؟ يمضي يكون نفسر بخصوص موارد الشك فيما فالرافع مع وجود المقتضي. لو كان التعليل ما موجود صحيح، لكن بعد ما كان التعليل مختص بموارد النقض، يعني التعليل مختص بموارد النقض قال فإن اليقين لا ينقض مختص بموارد النقض، فالمعلم هم مختص بموارد النقض. وفي بعض النسخ قلت بدال ينقض يدفع، يدفع وينقض هم ما ها ها إيه. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ فإذا وإن كان بعضهم تأمل يعني يدفع مو مثل ينقض إلى ربما، فمثل نطقتين مو أنه ماذا ها ها على المعنى شنو؟ ليش؟ لأنه يعني ظاهر النقض احنا قلنا دائما لما ينسب ظاهره مو هيك بنينا، فإن النقض لما كذا ظاهر المعنى الحقيقي ما يمكن، فيتعين أحد معنيين مجازيين، معنى المجازي الأقرب هو نقض يعني بعد متعين في نفسه. لذلك قال مع إمكان أن يجعل قوله فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع بالشك، هذا إذا تذكرون الرواية لما نقريناها احنا بينا ترى هذا الترتيب راجع، إنه وفي رواية أخرى فإن اليقين لا يدفع، هناك راجع وشوف شلون تجنن الشيخ يشير إلى هذا بل النسختين اللي قلناها الروايتين اللي قلناها في ما سبق قرين على اختصاص صدر الرواية، صدر الرواية يعني شنو؟ فليمضي يمضي يكون انفسر بموارد النقل، هذا جواب رقم مش قصة. وثالثا أما جاوبت هاي الرواية ما شاء الله شن جواب هاي إلها ثلاث أجوبة صار بالي وثالثا أصلا ما يحتاج ننظر إلى التعليل، أصلا ما يحتاج، هو ننظر من كان على يقين فشك فليمضي. يمضي وين يقولوها يمضي؟ أصلا يمضي مو بعيد يا يمضي، شو وقت يقولوها؟ امضي لا تمضي، امضي وقت امضي يقال. إذا فرض على أنه اقتضاء للمضي يقال شنو؟ امضي. لكن اكو فرد مانع يوقف قدامي، حينئذ يقال له امضي. اما اذا ما اقتضاء امضي ما يقال من الاول. هل فرد هالشي ولا ما ادري؟ انا ما ادري، انا ما ادري فرد، انا هم ما ادري. فالشيخ هالشي يدعي مع ان الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق. يكون اكو داعي سابق، اكو مقتضي سابق، داعي يعني مقتضي سابق، وعدم الوقف عن ذات الداعي عن المقتضي الا لصارف يعني الا لمانع. نظير قوله اذا كثر عليك السهو فامضي على فلاتك. فامضي على فلاتك يعني شنو؟ يعني كان لك انت مقتضي للمضي في الصلاة، هل ارادتك للصلاة امتثال امر الله؟ الان لا تتوقف ما دام مقتضي للمضي موجود. نظير قولي اذا كثر عليك ستمضي على صلاتك ونحو هذا التعبير. فهو ايضا مختص بما ذكرنا، يعني النتيجة شو؟ امضي هو وحده ما مختص بموارد النقل، يعني هو عرفا لا يستعمل الا مع وجود المقتضي. فكان فرد واحد بعد. واما قوله عليه السلام اليقين لا يدخل الشك ثم للرؤية، فتفرع الافطار للرؤية عليه يعني على اليقين لا يدخل الشك من جهة اصحاب اول قلت شعبانية، ورا نخون نقول ليش شعبانية؟ البراءة والاشتغال من جهة الصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرابع. وكمل ترى الشيخ حدث للاختصار بعد مستفيد، يعني من جهة الصحاب الاشتغال بصوم إلى أن يحصل الرابع، ومن جهة شنو؟ الصحاب البراءة حدث بعد الاختصار، واضح المطلق لا بأس. أحسن. وبالجملة فالمتأمل، وقلنا الاشتغال والبراءة لهم اقتضاء البقاء إلى الأبد، فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار ما تدل على أجد ما نقول، تدل على حجة الضعاف فقط وفقط في مرض المقتضي محرز على عدم اعتبار اليقين السابق، لكن عند الشك في الارتفاع برابع، يعني المقتضي موجود إذا شكينا في الارتفاع برابع، هذا يدل على حجة الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين.